بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعلم كيف بدأ التغيير وكيف صار في طريقه في صراعه مع الباطل، وكيف نجح صلى الله عليه وسلم في الثبات والاستمرارية، وكيف نجح في تربية أصحابه ليستطيعوا إحداث هذا التغيير العظيم الذي تنعم به البشرية في كل مكان. ولكننا نتوقف في هذا اليوم أيضا من منطلق التأكيد على أهمية التغيير والحرص على تحقيقه في أرض الواقع، مغتنمين الأحداث التي تجري من حولنا، لأن المؤمن يتفاعل مع الأحداث، والغرض أنه يؤكد على قضية التغيير، أنه لا بد أن نتحرك لتحقيق التغيير الحقيقي بأنفسنا وبأسرنا وبمجتمعاتنا وبأمتنا، بل بالبشرية أجمع. هذا البركان العظيم الذي وقع في إسلندا وهز الدنيا بأسرها، إنه إشارة على طريق التغيير، إنها رسالة لحملة راية التغيير أن يغتنموا هذا الحدث العظيم وأن يربطوا بينه وبين قضية التغيير. نعم، المؤمن كما قلنا ومن خلال هذا المنبر يتفاعل مع الأحداث. هذا البركان الذي وقع في إسلندا واهتزت له الدنيا بأسرها، انظر إلى وصف دقيق منهم له، يقولون أن بركانا خرج من تحت جبال الجليد التي سمكها أكثر من 200 متر، سمك جبال الجليد أكثر من 200 متر، خرجت ألسنة اللهب من هذا البركان فأذابت هذه الجبال الجليدية الضخمة، وخرجت تلك الألسنة على وجه الأرض وارتفعت إلى عنان السماء، فأخرجت دخانا كثيفا ملبدا، فكون سحابة عظيمة مرعبة مفزعة في هيئتها وفي شكلها، فجاءت الريح بأمر الله تبارك وتعالى فساقت هذه السحابة إلى أوروبا بأكملها، فأحدثت رعبا وفزعا وهلعا وجزعا وقلقا وخوفا. نعم، وقفوا عاجزين بكل معاني الكلمة، تعطلت جميع المطارات، توقفت جميع الرحلات. اسمع، وهذا من ألسنتهم، الخسائر المبدئية أكثر من 250 مليون دولار في اليوم الواحد. سبحان ربي العظيم، ملايين البشر من أولئك الناس وقفوا عاجزين تماما. أين القوى العظمى؟ أين المادية التي طغت؟ أين النظام العالمي الوحيد؟ اليد الطولة التي عندها من التكنولوجيا والتطور والأشياء العلمية التي لوحت بها للدنيا بأسرها، أين هذه القوى التي أوقع بها الذل والهوان لكثير من البشر، لكثير من الأمم؟ أين هذه القوى النووية والمادية والتكنولوجية التي أوقع بها الظلم والبغي والجور، سفكوا بها الدماء، انتهكوا بها الحرمات، دنسوا بها المقدسات، صنعوا بها ما لا يخفى عليكم؟ وقفوا مبهوتين عاجزين. نقول لهم من هنا، من على هذا المكان، ماذا لو كان أكبر، أي البركان، ماذا لو كان أكثر من مكان واحد، لأنه في مكان محدود، ماذا لو كان على سطح الأرض، ماذا لو كان كبركان يوم القيامة الذي حدثنا عنه القرآن، وإذا البحار سجرت. أتدرون ما المعنى؟ وإذا البحار سجرت، أشعلت نارا من أولها لآخرها، بحار الدنيا بما فيها من محيطات وأنهار، انظر، سجرت أي أشعلت نارا تلظى. ماذا لو كان هذا؟ ماذا كنتم ستفعلون؟ أما آن لكم أن توحدوا الله عز وجل؟ أما آن لكم أن تخافوا من الله عز وجل؟ ليس هذا خبط عشواء، ليس هذا عوامل جيولوجية فقط كما تظنون، ليس هذا أمر طبيعي كما تقولون، إنها آية من آيات الله عز وجل، لأن هذا الكون ملك لله تبارك وتعالى وحده. نعم، هو الخالق، المالك، المدبر، الآمر، الناهي، المعطي، المانع، الخافض، الرافع، المعز، المذل، اسمع، المحي، المميت، الرزاق، ذو القوة المتين، الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، الذي نعلم أنه ما أراد شيء إلا وكان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم ونوقن أنه لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، هذا الذي نعتقده، ليس خبط عشواء، ليس عوامل جيولوجية أو طبيعية أو إلى آخره، لا، إنما الحركة التي حدثت إنما هي آية من آيات الله عز وجل، تدل على عظيم قدرته، إن الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى، تدل على عظمته سبحانه وتعالى، تدل على إرادته الخير بالبشرية أجمع إلى الآن. انظروا في هذا المعنى، القرآن يتحدث، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآية العظيمة إنما لتخويف الجميع، هم لكونهم على الكفر وعلى الإلحاد وعلى الإباحية والانحلال وعلى الشر والفساد والمنكر والبغي والظلم والجور والعدوان، هذا كله في بلادهم، هذا كله بصنع حريتهم التي يزعمون، انظر، لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يعني يعودون، يعترفون. في وسط هذه الأحداث رجل أسلم وكان قسيسا وأعلن إسلامه وأجرى محاضرة في ألمانيا، موجودة على الاسطوانات لو أردتم، تكلم وتحدث، أسلم في المحاضرة فقط أكثر من 1000 رجل. انظر إلى هذه البشرى في طيات الحديث عن التغيير، إذن الحدث يؤثر، ملايين من الناس بإذن الله تبارك وتعالى سيغيروا مسار حياتهم، وهذا الذي ينبغي، لأن الآيات من شأنها أن تحدث في القلوب تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قد لا يعودونهم أو قد يعود منهم القليل، لكن أين أنت؟ إياك أن تقتر وتقول أنا مسلم، أنت مسلم والحمد لله، لكن هل هذا يحميك مما وقع منك من الذنوب والمعاصي ومن الشر والفساد والمنكرات ومن السلبية والفوضوية والعشوائية والقعود وترك هم الدين؟ هل هذا يعفيك؟ هل هذا ينجيك؟ لا والله أبدا. نعم، إذا كثر الخبث كانت العقوبة وكان العذاب، ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب، اعلم هذه جينة السنة، لا تحابي أحد، هذا الانذار، هذا البركان، وإن كان في بلادهم وعافانا كمسلمين والحمد لله منه، غير أنه لنا في الحقيقة وليس لهم وحدهم. هذا الذي ينبغي أن يكون، إنه لنا، لأننا دائما نعنون بهذا العنوان العظيم المشهور: السعيد من وعظ بغيره. السعيد الذي أريدت به السعادة هو الذي يوعظ من خلال هذه المشاهد، هو الذي يتعظ من خلال هذه المقاطع، هو الذي يرجع إلى الله عن قريب. نعم، يفتش في نفسه، يبادر ويرتب أوراقه من جديد، ويلج إلى دعاة التغيير ليسير في ركابهم حتى يحدث هذا التغيير. إنها رسالة لنا كمسلمين، ونحن الذين نرى أنه في أوساطنا ما يندله الجبين، ما يصور على أنه خبث بكل معنى الكلمة. استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه يوما فزعا على غير عادته، يطوف في داره: ويل للعرب من شر قد اقترب. تقول أم سلمة: أنا أهلك وفينا الصالحون، أناس يصلون يزكون يحجون يصومون يؤدون الطاعات والقربات. قال: نعم، إذا كثر الخبث. بالله عليكم دلوني عما ترون في واقع الناس الآن، أليس فيه خبث؟ أليس عندنا شركيات ملت الدنيا طولا وعرضا كمسلمين؟ ذبح لغير الله، وطيف بغير بيت الله، وطلب المدد من غير الله، واستعين واستغيث بغير الله، واعتقد ملايين من المسلمين دفع الضر وجلب النفع في غير الله، في المقبورين، في الجن والشياطين، في الغائبين. أليس هذا مما يسبب مثل هذه الآيات العظيمة المخيفة المرعبة؟ انظروا في واقع المسلمين إلى صور العقوق التي أعطيت مكانة عظيمة في هذا الدين. جعل البر بالوالدين قرين التوحيد، وجعل العقوق مع الشرك والعياذ بالله تعالى من الموبقات، من المدمرات. انظر إلى هذا المعنى العظيم وإلى صور العقوق التي عندنا. أما تخشون أن تستجلب علينا مثل هذه العقوبات، مثل هذه الآيات؟ انظر إلى كم النفاق الذي تفشى في أوساطنا، الناس ينافقون في كل مكان. انظر إلى من رحم ربي، نفاق من أجل المدح والثناء، نفاق من أجل المنصب والجاه، نفاق من أجل التعيين والتوظيف، نفاق من أجل التزويج، نفاق من أجل مثل المصالح والدنيا. إن لله وإن إليه راجعون. أما تخشون من هذا أن تأتي عقوبة تأكل الأخضر واليابس؟ كذب ملأ الدنيا طولا وعرضا، الناس يحترفون الكذب كما تكلمنا بالتفصيل عن هذا الخلق المذموم. انظر إلى الكذب في وسط المسلمين، الكبار يكذبون، صغار يكذبون، حكام يكذبون، محكومين يكذبون، انظر الكل يكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربي، حتى لا نظلم الجميع. كذب تفشى وانتشر، لماذا؟ للوصول، للحصول على المنصب والجاه والوجاهة والتجمل والتزين وإلى آخر المعاني. علامة الكذب، لماذا تكذب؟ لماذا تتجمل؟ انظر، أما تخشون أن يكون هذا سبب لمثل هذه العقوبات؟ انظر إلى واقع الربا الذي تفشى وضرب بأطنابه في أرض الأمة الإسلامية بأكملها، من لم يتعامل به لم ينجو من غباره. انظر إلى حالة يعني التعامل بالربا عند الأزمات وارتفاع الأسعار، وكيف يلجؤون الناس إلى الربا يظنون أنه مخرج، مع أنه في الحقيقة يعني نكسة ونكبة ووقوع أكبر وأكبر في في في في في بعمق الخبث والعياذ بالله تعالى. انظر إلى هذا المعنى وتخيل البيع المحرمة، المخدرات بأنواعها وأشكالها. انظر إلى ما ترى من العري ومن الاختلاط الماجن. انظر إلى الفساد والتحلل في أوساط نساء المسلمين. أما تخشى من عقوبة على هذا؟ انظر إلى التطفيف في الكيل والميزان، انظر إلى الرشوة التي أصبحت أمرا واقعا، انظر إلى الغش الذي تفشى في كل شيء إلا من رحم ربي، انظر إلى السرقة والنصب والاحتيال. انظر وانظر، ماذا أقول لك؟ هذا كله من الخبث بلا أدنى شك. أما يكون هذا كافيا؟ والذي نفسي بيده لقد أزيلت أمم وحضارات من على وجه الأرض بالقليل من هذا، بالقليل من هذا أزيلت أمم من على وجه الأرض. أما نخاف من مثل هذا البركان؟ نعم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نحتاج إلى وقفة عباد الله، لسنا بمعزل عما يجري من حوالينا، لا نقول الحمد لله وبعيد عنا وانتهت القضية. نعم الحمد لله أن نجانا، لكن لابد أن نخاف. السعيد من وعظ بغيره واعتبر ما جرى لغيره. هذا البركان ينبغي أن يتولد في قلوبنا، أن يحرك منا الأحاسيس والمشاعر، أن يوقظنا من غفلتنا، أن يرشدنا إلى طريق التغيير الذي نتحدث فيه، أن يدفعنا إلى أن نبحث عما نخرج به من هذا البركان من إفادة؟ بما نخرج إلا تخويفا؟ نبحث عن الخوف من الله عز وجل ونعمقه في قلوبنا ونجتهد لتحصيله، لأنه سيكون طريقنا إلى السير في الطريق الصحيح. جاء في الأثر: الناس على الطريق أي المستقيم ما لم يزل الخوف عن قلوبهم، فإن زال الخوف يعني عن قلوبهم ضلوا الطريق كما الواقع المرير. نحتاج إلى الخوف من الله تبارك وتعالى لنحرق تلك الشهوات التي دبت في قلوبنا وتمكنت منها وتحكمت، فأسقطت هذه النفوس المريضة فريسة لأهوائها وشهواتها لعادتها وعرافها لهذا الواقع المرير فضلت الطريق. لذلك قالوا اسمع إلى هذا المعنى: إذا سكن الخوف في قلب العبد أحرق مواضع الشهوات فيه وطرد الدنيا، يطردها من قلبك ويدفعك إلى السير الصحيح. أين أنت من هذا المعنى؟ تحتاج إلى الخوف لماذا؟ لتبصر طريق التغيير. كما قالوا: إن الخوف إذا حل أو سكن في قلب العبد أبصر به الخير والشر. إيش المعنى؟ إذا كان عندك خوف من الله تبارك وتعالى ستبصر الطريق، ستنظر بسهولة ويسر فتفرق بين الحلال والحرام، بين الغث والسمين، بين الحق والباطل، فتسير سيرا صحيحا إلى الله تبارك وتعالى. وما خلا اسمع وما خلا القلب من الخوف إلا وقد خرب، والعياذ بالله تعالى. إذن عليك أن تنتبه، تحتاج إلى أول ما تحتاجه من هذا البركان أن تسأل نفسك: أين الخوف من الله عز وجل الذي سيؤدي إلى ضبطك وربطك إلى استقامتك؟ لأنك إذا عرفت الطريق إلى الخوف ستعرف أن منه خوف الإجلال والتعظيم، تعظم ربك وتجله وتقدره وتعظمه وتسمع له وتطيع. إذا عرفت الخوف من الله عز وجل ستعرف الخوف من وعيده الذي ورد في القرآن والذي له أبلغ الأثر في ضبطك وربطك إن كان عندك يقين فيما قال تبارك وتعالى وفيما قال عليه الصلاة والسلام. لأن التصديق بوعيده لا شك يؤثر ويغير ويحول من طريق إلى طريق، من حال إلى حال، من مستوى إلى مستوى، من الحضيض إلى القمة، كما عندك في القرآن آيات الوعيد والتهديد. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، انظر إلى آيات الوعيد في القرآن والتي منها: وما نرسل بالآيات إلا تخويف، فستخاف سترتعب وترجع إلى ربك تبارك وتعالى. تلا صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. كان بين الحضور فتى من الأنصار جلس مغشيا عليه أو سقط مغشيا عليه، وضع صلى الله عليه وسلم يده على قلبه فإذا به نبضات أخيرة، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله. فقالها الفتى فبشره بالجنة صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أمن بيننا يا رسول الله؟ فالتفت إليهم مربيا ومعلما: أو ما سمعتم؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا وعيد إخواني البركان، هذا البركان وعيد وتهديد شديد. انظر إليه من خلال المشهد الذي صوروه هم، وضعه أنت كمؤمن من خلال المشهد الذي ذكرك به القرآن وبين لك القرآن أنه في يوم القيامة سيكون بركان عظيم هائل لا يعني يتخيل إلا من خلال القرآن. اسمع وتأمل له جيدا وانظر إليه بعين الاعتبار: وإذا البحار سجرت. ضع هذا بين يديك، هذا بركان محدود صغير جدا جدا، أحدث هذا الفزع وهذا الرعب وهذا الخوف عند أولئك، لكن على الدنيا. أما أنت فعلام يكون عندك الخوف؟ إنما يكون من خوفك يكون من عدم حصولك على مرضات الله والجنة. ولذلك تفتش في نفسك، ترجع إلى ربك وتبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. تخاف من سوء الخاتمة، تخاف أن يأتي مثل هذا البركان فيأكل الأخضر واليابس عندنا. لا نستبعد ذلك، لا نستغرب ذلك، لا يعني نقول هذا مستحيل، لا، الأمر بيد الله، يصنع هذا في أي مكان شاء، في أي وقت شاء، بما شاء كيف شاء، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. استشعر هذا المعنى فيدفعك هذا إلى أن تخاف أن يختم لك على غير الجادة. رسول الله كان يخاف من سوء الخاتمة، وكان يبذل ويعمل حتى آخر نفس وكان يبكي ويقول والله لا أدري والله لا أدري والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم ما يفعل بي ولا بكم. وأنت مطمئن وأنت كأن الأمر انتهى وكأنك معك صك من أنك من أهل الجنة انتهت القضية. لا، اتق الله عز وجل وخذ الدرس والعبرة وابدأ بالمطلوب منك الآن. ما هو المطلوب؟ نقول لك اجعل هذا البركان بداية تحول، بداية تغير حقيقي، بداية رجوع حقيقي إلى الله تبارك وتعالى. بما ترجع؟ أولا بتوبة صادقة ونصوح، توب إلى الله تبارك وتعالى، وقد خوطبت ونوديت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توب إلى ربك تبارك وتعالى، فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وماذا بعد؟ نعم، وماذا بعد التوبة؟ لابد أن تعيد ترتيب الأوراق من جديد، لابد أن تصحح المسار من جديد. أنت اعترفت أن هذا الإنذار إنما لمصلحتك كي ترجع وتوب إلى الله عز وجل، فتبت وكان منك الندم والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذن المطلوب بعد التوبة أن تكون أحسن حالا من قبلها، أن تتغير فعلا، أن تحدث التوبة عندك تغيرا حقيقيا يجعلك إنسانا منضبطا مستقيما كما في معناها وتكلمنا فيه كثيرا. التوبة الحياء العاصم والبكاء الدائم، حياء يعصمك من الخطأ والزلل. نعم لست بمعصوم، لكن يضبطك إلى حد ما، يجعلك مثاليا إلى حد ما، وان سقطت هن وزل سرعان ما ترجع وتعود، لأن حياءك من الله عز وجل ومن ملائكته ومن رسوله ومن الناس يدفعك إلى الاستقامة والانضباط ومراجعة نفسك خوفا من اللوم والعتاب والعقاب. إن انظر ثم البكاء على ما كان منك في جنب الله وفي جنب رسوله، كم فرطت وكم ضيعت وكم وقعت منك المظالم وكم كان منك الجور وكم من كان منك العقوق والبغي وكم كان وكم كان منك من نظرات وغدرات وفجرات وحركات. نعم لما تتذكر تتوب أيضا مرة أخرى وتندم مرة أخرى وتبكي على ما كان منك، فهذا البكاء قد يكون سبب لدخولك الجنة. إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. قال وكيف ذا؟ قال يكون نصب عينيه فارا تائبا نادما باكيا، نعم مستشعرا هذا المعنى، فيكون سبب بإذن الله تبارك وتعالى لدخوله الجنة. فاستشعر أنك لابد أن تتغير بعد التوبة، ليست مجرد كلمات تقال بالألسنة وتعلن مثلا كشعار أننا تبنا إلى الله ندمنا على ما فعلنا وانتهت القضية. لا، لابد أن نبرهن هذا من خلال التطبيق العملي لمعاني التوبة. قود النفس إلى الطاعة بلجام الرغبة وردها عن المعصية بلجام الرهبة. إيش المعنى؟ أن تنجح في إلجام نفسك بلجام الرغبة الذي يدل على رغبة في رضا المولى والجنة فيدفعك إلى مزيد من العمل الصالح، نعم بفضله وبنفله. وكذلك تلجمه بلجام الرهبة، الخوف الشديد الذي تولد من البركان مثلا ومن تصديقك بالقرآن ومن تصديقك بالسنة، فتجعل هذه الرهبة لجاما عظيما في رد نفسك عن المعصية كلما اشتهت أو مالت أو نظرت أو مثلا يعني تأثرت بالباطل بالإغراءات بما يجري من حولها، كان الترهيب رادعا لها وكان دافعا لها في الاتجاه الثاني الاتجاه الأول الصحيح. هذا معنى عظيم. إذا نجحنا في تحقيق التوبة بهذا المعنى لا شك أننا سنرتقي، وهذا يتمثل في الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول الذي قلنا وما زلنا نتحدث وسنكمل في المرة القادمة إن كان في العمر بقية، أحدث أعظم تغييرا على وجه الأرض من خلال تطبيق هذا المعنى، الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولرسوله، نعم، والحرص على مرضاته والأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب، مع اعتقاد أن الموت قد يأتي بغتة، وأننا بعد الموت سنقبر ونبعث ونحشر، وعليه نعرض وبين يديه نحاسب، ثم إلى جنة أو نار. هذا المعنى نجح به عليه الصلاة والسلام في إحداث التغيير دون مداهنة ودون تنازلات ودون تفريط، بل بثبات وإصرار وتصميم على المبدأ على الحق، حتى وصل إلى تحقيق هذا التغيير العظيم. فهل لك فيه أسوة؟ فهل لك فيه قدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن ينجي المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم نجنا يا رب العالمين بفضلك وجودك وكرمك. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصلح حكام المسلمين. اللهم اصلح حال حكام المسلمين. اللهم اصلح حال حكام المسلمين واجعلهم يتوبون من قريب يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين جميعا. اللهم اصلح حال النساء والرجال والأطفال والجميع. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمع اللهم شملنا ووحد صفنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. ربنا عليك بأعدائنا أعداء الدين من اليهود والمنافقين والكافرين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.